كيف الوصول إليك؟ ويأتي جواب الرب جل جلاله: يا ابن آدم، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وما زال العبد حائرا من هذه إلى هذه إلى تلك إلى تلكم، ما زال العبد ينادي: كيف الوصول إليك؟ ويجيب الملك: عبدي، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. ويلتفت العبد: إلهي، كيف الوصول إليك؟ ويجيب الملك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله لقد تأملت، الله جل جلاله تعرف إلينا بكل طريق ودلنا على نفسه بكل وسيلة ويسر لنا كل سبيل، وما زال العبد يقول: كيف الوصول؟ كيف الوصول إليك؟ كيف الوصول إليك؟ نعم، والوصول إليه جل جلاله سهل. أمسك جعفر الصادق بغلام له ليعاقبه. غلام، يا جماعة، عشان نبقى عارفينها دايما بقى في حلقاتنا مع بعض إن شاء ربنا ويسر وقدر. غلام له العبد اللي شاريه بفلوسه مشغله عنده، شغال خادم. فأمسك الغلام ده، الخدام ده غلط، فجعفر الصادق أمسكه ليعاقبه، فقال له: أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ بيقول له: يا سيدي، هتضربني؟ ده لو غيرك ضربني أجيبك تشفع لي، فأنا بشفعك عندك فيا. أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ فقال جعفر: انطلق إذن. فلما مشى الغلام وقف والتفت وقال: يا سيدي، اعلم أنك لست الذي أطلقتني، إنما أطلقني الذي أجراها على لساني. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. إخوتي، هذا توسل عبد لعبد فأعتقه سيده. قال له: أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك؟ لكن السر في إيه؟ قال له أعتقني الذي أجراها على لساني. متى يجري سيدك على لسانك ما يعتقك به؟ امتى بقى؟ اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة العتق من النار، اللهم لا تمضي ليلتنا هذه إلا وقد اعتقت رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، هذه ليلة العتق، كي يجري الملك جل جلاله على لسانك ما يعتقك به من النار. سبحانه جل جلاله العلي الأعلى. إخوتي، إن أول ما ننطلق به الليلة في ليلة العتق خطوة جديدة إلى الله. تذكرون كانت الخطوة الأولى الأنس بالله، ثم كانت الخطوة الثانية الصدق مع الله، ثم تأتي خطوتك الثالثة الليلة الذل لله. الذل لله جل جلاله، الذل، أن تستشعر الذل والانكسار للعزيز الغفار، أن يرى ربك من قلبك الليلة إنك محتاج له، أن يرى ربك من قلبك إنك مشتاق له، أن يرى ربك من قلبك إنك مالكش غيره، أن يرى ربك من قلبك إنك بتحبه الكريم جل جلاله. إخوتي، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. في القلب شعث لا يلمه، شعث تفرق، تمزق، تشتت، تقطع، لا يلمه إلا الإقبال على الله. في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. في القلب حزن لا يذهبه إلا الفرح بالله، السرور بمعرفة الله، السعادة بالمعاملة مع الله. كنت لسه امبارح بقول كل الناس تعاملك لتربح عليك إلا الله يعاملك لتربح عليه. كل الناس بتتعامل معاك علشان تكسب منك، إلا الله بيعاملك عشان تكسب منه. في القلب قلق لا يسكنه إلا الرضا بالله. في القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بالله والفرح بالله وطلب الوصول إلى الله والسعي لرضا الله. في القلب فاقة شديدة لا يسدها إلا رحمة ولطف من الله. إخوتي، أحبتي إنك إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فاتك الله فاتك كل شيء. إن في القلب فاقة، فاقة يعني حاجة، فقر، ضرورة، فاقة يعني واحد حاسس انه محتاج حاجة، ناقصني حاجة، بس ايه دي؟ الحاجة اللي ناقصاك دي قربك من ربنا، هو ده اللي ناقص. ولو اعطيت الدنيا وما فيها لا تسد هذه الفاقة، لا تسد. القلب فيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده سبحانه مطلوبة. شوف سيدك النبي صلى عليه، هو أنتوا بطلتوا الصلاة على النبي؟ ادفع يا عم، اللهم صل على النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. إخوتي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أحبتي، صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يا جماعة، اللي عنده 1000 عايز لها كمان 1000، واللي عنده 2000 عايز لهم كمان 2، واللي عنده 10 عايز لهم كمان 10، واللي عنده 1000000 عايز له كمان 1000000، واللي عنده عربية عايز له كمان عربية، واللي عنده بيت عايز له كمان بيت. لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الحل إيه اللي يملأ جوف ابن آدم؟ إيه الحل اللي يملأ جوف ابن آدم؟ يتوب الله على من تاب. الآية بتاعت المرة اللي فاتت، حبايبي في الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله، يجد الله غفورا رحيما. إذن في القلب طلب، الناس ما بتشبعش. إيه اللي يشبعك؟ إنك تلاقي رضا ربنا. بس شبعت، بس امتلأت، بس رضيت، بس مش عايز حاجة تاني، بس. هي دي القضية يا إخوة. ملء هاتيك القلوب حزن، ألم، كدر، نكد، فاقة، تشتت، حاجة. سبحان الله العظيم، لا يصلح كل ذلك إلا أن تجد الله، تلقى الله، تحب الله. سبحان الملك. قصة عجيبة يا إخوة. لما كان في صحابي اسمه حدير الصحابي، كان من أهل اليمن، وجاءت قافلة من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اللي يجوا المشاوير تاخد لها شهر وشهرين سفر، فيقيموا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة. وهم ماشيين يوم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدي كل اللي ماشيين هدية. فهم ماشيين ادى كل واحد هدية، وكان حدير كان يجلس في ناحية من المسجد، وكان كما يذكر في سيرته أكثر الناس ذكرا لله. فالرسول ادى الناس اللي حواليه اهل اليمن ونسي حدير. حدير بعيد. وخرجت القافلة ومشوا حتى اذا كانوا ببعض الطريق نزل جبريل فقال يا محمد ان ربك يذكرك بحدير. قال حدير ما خدش. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية ثم جعلها مع فارس وقال ادركهم واسأل عن حدير واقرأه مني السلام وقل له ان رسول الله قد نسيك حتى ذكره بك الله. فأتى القافلة وسأل اين حدير؟ قيل هو ذا. فقال له ان رسول الله يقرئك السلام. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقد نسيك حتى ذكره الله بك. فقال حدير فبكى حدير ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. فكان أكثر الناس ذكرا لله. كان أكثر الناس ذكرا لله. كانش يسكت أبدا. هي دي القضية يا جماعة في درس الليلة. كيف الوصول إليك؟ التسبب للوصول إلى الله جل جلاله. أوله قبول الهدية. حدير لما ربنا ذكر الرسول به ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حافظ الجميل. فهمني؟ لما قبل النعمة قبل النعمة ما احنا قلنا ان من شروط الاكرام قبول المحل. لما حدير قبل الهدية قبل تذكير الله به قال ايه فذكرني. استعملها صح استلقاها صح. لما الغلام قال لي جعفر الصادق استشفع بك اليك استقبلها صح. قال له مش انت الله. فهمني؟ لما استقبلها صح كملها صح. ما انا قلت لكم ان دوما في المعاملة السحب من الرصيد. في الطريق لربنا الوضع كده. فلذلك افهموني احنا لما نستقبل نعمة ربنا صح وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. خلي بالكم لما نستقبل النعمة صح نستعملها صح تزيد. فأعظم نعم الله علينا نعمة الإسلام. هل استقبلنا النعمة دي صح؟ أخذناها صح؟ استغلناها صح الإسلام؟ أخي في الله أنا أحبك في الله مش قادر أبطل مش قادر. أصل في واحد اشتكى قال لي أنت بتقول كتير قوي أنا أحبكم في الله. أنا كتير كتير خفها شوي وأنا مش قادر أبطل. أعمل إيه؟ قبل كده زمان في ناس قالوا أنت بتصلي على النبي كتير بطلها شوي. فقلت اللي زعلان من الصلاة على النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي بقول اللي زعلان من اني احبكم في الله انا بحبك في الله. ماشي يا عم. والله بحبكم في الله. انا قلت يا جماعة كتير جدا والله العظيم صدقا من قلبي الله شهيد بيني وبينكم. هو اللي شايف وهو اللي عالم جل جلاله. ويوم القيامة اذا قدر ربنا جل جلاله والتقينا يوم القيامة هتعرفوا قد ايه انا بحبكم. يوم القيامة هتبان بقى الحقائق وتظهر وتعرفوا. تقول لي وانت بتحبنا من غير ما تشوفنا؟ ما انت اذا انت شايفني دلوقتي يبقى كأن انا شايفك. وزي بقول لك كده في بيقولوا لي على القنوات 99 قناة 99. انت سايب 99 قناة ديجيتال تدوس على الواحدة كده تجيب اي قناة، وواقف هنا معايا دلوقتي عشان تسمع كلمة عن ربنا، يبقى لازم احبك. حقك عليا ان انا احبك، من حقك، ده حقك. فلذلك لما بقول بحبكم في الله، والله العظيم ما تمسك، واقسم بالله ما هي منظرة ولا فزلكة ولا لازمة ولا اي حاجة، لا ده بجد بحبكم، حريص عليكم، نفسي نتقابل بقى في سوق الجنة. يا رب يا رب يا رب. كنت اقول ايه بقى قبل موضوع بحبكم في الله ده؟ انك اخي اينما ذهبت، اينما توجهت، اينما رحت، تسأل اسمك ايه؟ ما اسمك؟ مش كده؟ بطاقتك، باسبورك، اذا كانت الامور تقتضي، حتى في الصحبيه والاعداد، اسمك ايه؟ منين؟ مؤهلاتك ايه؟ عيلتك ايه؟ فلوسك ايه؟ شغلك ايه؟ معارفك مين؟ منين؟ الا في القبر. سبحان الملك. في القبر الملكين مش هيسألوك اسمك ايه، صح ولا لا؟ ولا يطلبوا بطاقتك. امال الاسئلة في القبر ايه؟ مش عجيب انهم مش هيسألوك اسمك ايه؟ هيسألوك من ربك؟ ربك من نبيك؟ ما دينك؟ الله، مش عجيبة دي؟ انك في القبر محدش هيقول لك انت اسمك ايه؟ منين؟ عندك كم سنة؟ مؤهلاتك ايه؟ شغلك ايه؟ من عيلة مين؟ من بلد ايه؟ معارفك ايه؟ ما حصلش. اول سؤال من رب؟ هي دي النسبة الحقيقية للعبد. ربك مين؟ من ربك؟ من إلهك؟ من معبودك؟ انت عبد مين؟ تعالى تعالى، انت عبد مين؟ هو ده القبر. واه لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعالى القبر. وأول سؤال انت عبد مين؟ تاني سؤال كنت ماشي تبع مين؟ تالت سؤال كنت عايش لمين؟ لإيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كيف دينك؟ هو ده اللي النهاردة عايزين نجاوب عليه. لأن يا جماعة أنا بحبكم في الله، خلي بالكم في ناس كتير هنا عارف دلوقتي إجابة الثلاث أسئلة سهلة. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبيحاولوا يغششوهم على القبر، يقعد على رأس القبر. أصل هو النهاردة خد الهندسة بالغش، وخد الطب بالغش، وخد التجارة بالغش، وخد الحقوق بالغش، النهاردة كله بالغش. بيقولك الغش الجماعي كان مش عارف في بلد ايه بالميكروفونات من فوق سور المدرسة، المسألة رقم كذا إجابتها كذا وكذا. الناس خلاص اتعودوا الغش، ولذلك تلاقي الغشاشين دول لما يتخرج يطلع دكتور غشاش، ويقينا الغش حرام. خلي بالك بيطلع طبيب غشاش، بيطلع مهندس غشاش. العمارات اللي بتقع دي بتقع ليه؟ مهندس غشاش اصلا فوقع العمارة. لان هو اتربى على الغش فبيحاولوا يغششوه في القبر. تلاقي واحد قاعد على شفير القبر: اذا جاءك يا فلان ابن فلانه، اذا جاءك اسال ملكان فسالك من ربك فقل ربي الله. ما ينفعش يا عم، الميكروفونات دي كانت هنا في مصر، لكن في القبر في البرزخ مش موضوعنا. ما ينفعش حد هناك يقدر يغشش حد. خلاص انتهت الدنيا واقبلنا على الاخره، والموضوع بقى مختلف. من ربك؟ مش هيعرف يجاوب على من ربك في القبر إلا اللي عرف في الدنيا من ربك. عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة. تعس عبد الدرهم والدينار، يعني اللي بيجيب جنيه كده يحطه ويصلي له ركعتين ده عبد الجنيه، ولا عبد الدرهم والدينار يعني اللي بيجيب جنيه يصوم له يومين؟ يبقى واحد عبد الجنيه والدولار والريال ازاي، والدينار هذا التعيس ازاي يبقى عبد الفلوس؟ عبد الفلوس ده اللي بيحبها اكتر من ربنا، اللي بيراعيها الفلوس اكتر من ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بتبيع دينك بكام يا مسلم يا موحد يا عبد الله؟ بتبيع دينك بكام؟ بتبيع دينك بايه؟ الجنيه ربك ولا القطيفة والخميصة؟ المقصود بالقطيفة والخميصة، احنا قلنا تعيس عبد الدرهم والدينار عبد الجنيه عبد الفلوس، تعيس عبد القطيفة والخميصة. القطيفة والخميصة اللي هو اللبس، عبد المظاهر، عبد المظاهر اللي بيعبد المظاهر، اللي هو اهم حاجة يمشي معرش، يتمنظر، يتفاخر، طووس، هو ده عبد القطيفة والخميصة، بيعبد المظاهر. ثلاثة: تعيس عبد المرأة. من فتنة المرأة في هذه الأيام فعلا تجد بعض الناس يعبد المرأة ويعبدها، طاعتها في معصية الله، إرضاءها بغضب الله، متابعتها بعيدا عن الله، المسارعة فيها ونسيان الله، تقديم مطالبها على حقوق الله، كل دي عبادة للمرأة، بيعبد المرأة. فده لما يسأل في القبر من ربك يقول ايه؟ هيقول ربي الله؟ ما يعرفش يقول. سيدك النبي يقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيقول: ها ها ها، لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول: من ربك؟ يقول: من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ السؤال ده، الكلمة دي عدت علي قبل كده، ربك صحيح، ومين ربك؟ مش عارف مش عارف مش عارف. ما كانوا بيقولوا حاجة في الموضوع ده، شفتهم مرة في التلفزيون كده وانا معدي: من ربك صحيح؟ لا ادري. فيضرب بمقمع، فيضرب، شوف الحديث قلت لكم عليه قبل كده فضفضه برضه، فيضرب بين اذنيه بمقمعه من حديد لو ضرب بها جبل لصار مفتتا. بين اذنيه يعني على افاه، على افاه، ضرب على الافاه. مش عارف مين ربنا، من نبيك النهارده اللي بيتابع الموضه، فلان فلان فلانه فلانه، اللي بيتابع المغنين والممثلين واللعيبه، اللي بيتابع سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجليل، ربك الكريم جل جلاله سبحانه وتعالى قضى أن المرأة مع من أحب. اللي بيحب الرقاصة الفلانية تحب تبقى معاها هناك، اللي بيحب المغني الفلاني تحب تبقى معاه يوم القيامة، اللي بيحب اللي بيحب اللي بيحب حب اي حب زي ما انت عايز حب يا عم. ما هو النهارده الحب بقى موضه، حب بس اللي بتحبه ده تحب تبقى معاه يوم القيامه؟ تقول لي ايه ده، هو مش هيروح الجنه؟ ما لي انا لا بحكم لحد في الجنه ولا بنار، الله اعلم، بس انت تحب تبقى معاه؟ تقول لا، واذ ضمني ده هيروح على فين؟ طيب حب بقى اللي تضمنه، محمد رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، رسول الله، حبه، تابعه، امس وراه، اثبت، ما تغيرش، لأن هو ده صلى الله عليه وسلم اللي تضمن لما تحبه انك تدخل مع الجنة. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف محمد. اللي ما يعرفش النبي محمد النهاردة في سنته، ما يعرفش النبي محمد النهاردة في أحاديثه وأقواله، اللي ما يعرفش النبي محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة في هديه، يبقى مش هيعرف يقول في القبر نبي محمد. ما دينه التالتة؟ ما دينك؟ يا جماعة، الدين ايه معنى كلمة دين؟ يقولوا الدين هو دانك، دانك يعني قيدك، يعني ألزمك، هو معنى دانا، دانا يعني أذل، الدان له ذل. الدين اللي هو بيحكمك، اللي هو بتذلله، اللي بتخضع له، اللي بيضبط تفكيرك، حركاتك، سكنتك، هو ده الدين. دينك ايه؟ بعض الناس دينه هواه، ماشي على مساكه. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ماشي على مساكه، ملوش حاجة بتحكمه، بتظبطه، بتكتفه، بتمنعه، بتذله. هو الدين كده؟ تقول لي الدين بيذلني؟ الدين بيذلني، أبقى أنا نفسي في حاجة والدين يقول لا خلاص انتهت، لا ما اقدرش اعملها، هو ده الدين. يبقى معنى كده اللي مش هيعرف يقول ان دين الاسلام الا اللي عرف الاسلام هنا، وهو ده موضوع بقى الذل. وصلنا له. الاسلام ايه هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. الإسلام هو الاستسلام، انك تبقى مستسلم تماما. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون. ربنا بيقسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دي نمرة واحد، حتى يحكموك نمرة واحد. اثنين: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثلاثة: ويسلموا تسليما. يبقى نمرة واحد أن يحكمك الشرع، يحكمك الشرع. الشرع في أكلك بتاكل إيه، في شغلك بتشتغل إيه، في نومك بتنام إزاي وإمتى، في كلامك بتقول إيه، في حلقة شعرك بتحلق إيه، في لبسك بتلبس إيه، في أصحابك بتصاحب مين، في معارفك بتعرف مين. يحكمك الشرع، يحكمك الدين. هو ده الاستسلام للإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا ربنا قال، إذا النبي قال، يبقى ما فيش مجال للاختيار، ما قدامكش فرصة انك تختار، خلصت انتهت، تستسلم. هو ده يا جماعة اللي احنا النهاردة بندور عليه، بنبحث عنه في المسلمين. فين الاستسلام للدين ده، الاستسلام للإسلام، الذل للدين، الخضوع للدين، الرضا بالدين، عشان تدوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى أنت لما رضيت بالإسلام، إن الإسلام ده يبقى دينك. ذل للإسلام، اخضع للإسلام، استسلم للإسلام. النهاردة زي ما احنا شايفين بقى، عبادة العقول، عبادة الشهوات، عبادة الأهواء، عبادة الأنا، زي ما قلت لكم في حلقة فاتت، إنه كل واحد تطق في دماغه فكرة يعبدها. لا يا جماعة، الدين مش كده. انت مسلم، مسلم موحد بالله الحمد لله، يبقى تسمع الكلام، تسمع الكلام، كلام ربنا يعني، ليقول لك عليه الملك جل جلاله: تخضع وتذل. تبقى القضية بالنسبة لك منتهية، أدام ربنا قال، قال الله، قال رسول الله. ازاي ازاي اعتز، ازاي استسلم لهذا الدين؟ نمرة واحد: الاعتزاز بهذا الدين، تعتز ان انت مسلم، تفرح ان انت مسلم، تسعد بان انت مسلم، تتباهى ان انت مسلم. انا مسلم يا جماعة. اللي بيساق الينا زبالة أفكار العالم، زي ما بعض ناس بيستورد زبالة المصانع ويبيعها النهاردة للناس عشان تبقى أسعار رخيصة، فبعض الناس بيستورد زبالة الأفكار، زبالة الأفكار. هذه الزبالة، زبالة الأفكار والتصورات، زبالة الشهوات، زبالة الأغاني والموسيقى والرأس، زبالة الأفلام، زبالة المسلسلات. هذه الزبالة التي تستورد وتعرض على الناس اليوم، والناس تقبلها لأنها رخيصة، لأنها سهلة، لأنها بتوافق أهواء الناس وأمزجة بعض الناس، بتوافق أهواء وأمزجة بعض الناس. الإسلام دين عظيم. ابن القيم يقول يا له من دين عظيم لو أن له رجالا. عشان كده احنا محتاجين نور، نور الإسلام. سبحان الله العظيم. اسمع اسمع اسمع اسمع كده واتمتع، اسمع واستمتع. يقول الله جل جلاله أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله الله الله. اسمع كده تاني، أفمن شرح الله، شرح الصدر اتساعه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. لما ينشرح الصدر للإسلام يبقى الإنسان على نور، على بينة، على بصيرة. مش قلتلكم ان اللي بعيد عن ربنا يحس جواه بظلمة، ظلمة، تلاقي الظلمة باينة في وجهه، وشه كده ظلمة. يا جماعة قلتلكم قبل كده مش المقصود ابيض واسود، لا لا لا لا لا، وانما المقصود نور وظلمة، في وجوه منورة وفي وجوه مظلمة، راجعة لأن في قلوب منورة وقلوب مظلمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا نهار ابيض، احنا لسه ما دخلناش في موضوع الذل برضو، ما دخلناش في موضوع الذل، لان ضده القسوه. وشوف ربك هنا في الايه دي يقول لك ويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. تسمعوا قران وقلبه قاسي، قاعد قدامه تقول له سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلبه قاسي. هو أنتوا كنتم معانا في الحلقات الأولانية بتاع القلوب ولا ما كنتوش معانا؟ في الحلقات الأولانية بتاع القلوب قلنا أن القلب أربع أجزاء: الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، الصدر محل الضيق والشرح. إذا الإنسان انشرح صدره، أنا بعيد ها بس مهمة جدا النقطة دي، خليك طول عمرك فاكرها. إذا الإنسان انشرح صدره بمعصية، قول لي في حد صدره بينشرح بالمعاصي؟ في ناس صدره بينشرح بالمعاصي ويضيق، ويضيق بالطاعات. تصدق بقى تلاقيه هو واقف في الشارع مفرفش وهايص كده ومنعنش، وساعة ما يدخل الجامع ما تقيموا الصلاة. هو احنا هنبات في الجامع؟ ما تخلص يا عم، هو انتوا ما وراكوش حاجة؟ طب ما انت كنت واقف فاضي، وهيخرج بعد الصلاة يقف فاضي برضو. الشاهد ايه؟ ها في ناس كده. اسمع ربك بيقول ايه، اسمع اسمع اسمع يا عمي. على فكرة انا بعد كده هجيب لكم ارقام الايات، علشان كل آية أقول لك افتح المصحف بص صفحة كذا رقم كذا. يقول ربنا عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يتكلم عن الكورة ملعلع ويهيص ويتكلم كتير, يتكلم في السياسة, يتكلم وعنده كل الأخبار, يتكلم عن الفنانين والفنانات, يتكلم وهيص, من يجي الكلام عند ربنا يكتئب ويقوم يدخل الحمام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبعض الناس صدره بينشرح بالمعاصي, تلاقيه قاعد قدام الكليب بيتنطط وبيرقص وبيتهز, انشرح صدره بالمعصية دي. تتوغل المعصية, الشيطان بقى الشيطان يتوغل من صدر إلى القلب, يقعد في القلب يتمركز جوه القلب. ابن القيم في الداء والدواء في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يقول فإذا دخل الشيطان القلب ولغ فيه فنجسه وجلس فيه فتمكن, فإذا ذكر العبد الله دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. تلاقي واحد متنرفز تقول له طب صلي على النبي, يقول لك صلى الله عليه وسلم سبني بقى عليه. طب صلى الله عليه وسلم عملت ايه؟ تقول له اذكر الله, لا اله الا الله, خلصني بقى, ما هدتوش لا اله الا الله, يبقى عملت ايه؟ ما اثرتش في قلبه, لان الشيطان ساكن قابع جوه مركز, وكل ما العبد يذكر ربنا يوم الشيطان يزق الذكر, يزقه البر عن دماغه ما ياثرش فيه. اخوتي في الله, افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إننا بحاجة إلى أن نستسلم للإسلام, أن نزل للإسلام. إزاي نزل للإسلام؟ قال لك إيه؟ التذلل للأمر, تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر للباطن مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. كلام كبير الكلام ده, عايز شرح قول لي ترجم, اقول لك تبدفع صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم, هخلي لان برضو طلباتكم اوامر, قالوا لي بلاش الساعتين على بعضهم, اعمل فاصل بس حتى لو دقيقتين. حاضر, اعمل فاصل دقيقة واحدة, اوعى تروح كده ولا كده, خليك معايا. انا بحبكم في الله, استودعكم الله واعود اليكم بعد دقيقة. احبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. أنا ترددت دلوقتي أقول ولا ما أقولش. هقول أنا بحبكم في الله. أنتوا رحتوا فين؟ الدقيقتين دول عملتم فيهم إيه؟ إخوتي في الله, إنني أتكلم الآن عن الذل للإسلام, الخضوع للدين للشرع. حين نتكلم عن الذل لله, وهو منه الذل للإسلام أيضا, لكن حين نتكلم عن الذل لسلطان الله, لعظمة الله ستجد كلاما آخر. لكن خلينا نخلص النقطة اللي احنا فيها دي، نتيجة تمرد بعض الناس على الإسلام، تطاول بعض المسلمين على الإسلام، ابتعاد بعض المسلمين عن الإسلام، الذل للشرع ريعة للأوامر يجي إزاي؟ تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال. سبحان الله العظيم، كنت في مكان بقضي مصلحة، في مصلحة في شركة من الشركات، والمدير بيقول للموظف اعمل كذا، حاضر أؤمرني يا باشا، حاضر. أنا وأنا واقف حاسس بالشخص اللي بياخد الأوامر وتلقيها، وهو بعد ما قفل التليفون قال كلام تاني، لكن يا ريت نقدر نقابل أوامر ربنا كده بالذل ده، بالتلقي ده، حاضر أؤمرني، حاضر. فين دي؟ فين دي مع ربنا؟ فين دي مع شرع ربنا؟ مع دين ربنا؟ إنك تتلقى الأوامر بمنتهى الذل، بمنتهى الاستسلام، بمنتهى الرضا، بخضوع إن ربنا أدرى بمصلحتي مني وأعرف باللي ينفعني مني. شوفوا يا جماعة، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظر إلى السماء وقال: هذا أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له لبيد ابن زياد: يا رسول الله، أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال عوف بن مالك: فلقيت شداد بن أوس وحدثته بالحديث، فقال: صدق عوف. ثم قال: أنا أخبرك بأول علم يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. في رواية أبي الدرداء قال: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. هي دي المشكلة الكبيرة الضخمة، إنك أنت ما تتلقش الأوامر بالخشوع، ما تأديش الأوامر بالخشوع، لأن علم الخشوع رفع. النهاردة تدخل المسجد وأنا نفسي أتكلم عن الصلاة، تدخل المسجد: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، أكبر، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي صلاة؟ لا يمكن تكون دي صلاة. الخشوع فين؟ بيقول لي: أما ناخد مكالمة. حاضر، أخذ مكالمة. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. آمين. ويجعلك كده في منزله عاليه في الجنه ان شاء الله. امين امين. والله انا كان عندي لحضرتك استفسار. انا زوجي بيصلي بس بيصلي متقطع. نعم. وبعدين حاولت معاه كتير جدا، الحمد لله بيسمع شويه قران وبيسمع برضو شويه. ما بيسمعش معانا الحلقه دي؟ نعم. ما بيسمعش معانا الحلقه دي؟ لا. فهو الحمد لله ولله الحمد كويس يعني. هو كويس. نعم. بس محتاج بس ان هو يواظب على الصلاه في المسجد. انا وراه بحاول برضو معاه، الحمد لله هو بيسمع وبيحاول معايا. وبتفرج كتير وبيسمع كتير، بس نفسي ربنا يكرمه. هو قلبه طيب وكويس، نفسي ربنا يكرمه ان هو يكمل دوت ويبقى يا رب كويس. يا رب يهديه ويصلحه يا رب وعافيه. معلش يا شيخنا، تاني استفسار. هو شريك في مشروع سايبر نت. نعم. شريك في سايبر نت اللي هو فيه الاجهزه والحاجات ديت. نعم. طبعا في ناس بتدخل بتتفرج على الاغاني. نعم. وفي ناس بتدخل بتتفرج على الافلام، وفي ناس بتدخل بتجيب ابحاث اسلاميه، يعني في ده وفي ده. نعم. طيب حمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نسال الله عز وجل ان يهدي كل عاصم مسلم وان يتوب على كل عاصم مسلم. ولا شك ان موضوع السايبر لا يخلو من حرام، بل الاكثر هو الحرام، فلذلك يعني لا يجوز هذا العمل. السايبر يا اما الناس بيدخلوا على الشات في بنات وصبيان، يا اما الناس بيتفرجوا زي ما هي بتقول على اغاني وكليبات حرام، يا اما بيدخلوا على المواقع اللي هي مش كويسه. نسال الله عز وجل العافيه لجميع المسلمين والمسلمات. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ. نعم. بيت حضرتك يا رب. امين. حضرتك، انا بس معايا ابني صغير عنده 5 سنين بس بيكذب، ودي نقطه عامله لي مشكله مع زوجي بصراحه. نعم. فنفسي اسيطر على الموضوع دوت، بحاول ان انا اعاقبه باي حاجه بس مش عارفه، ما فيش فايده. طيب، ربنا يبارك في حضرتك، جزاكم الله خير. يعني احنا بنقول دايما ان الاولاد يحتاجوا الى معامله خاصه في علاج الكذب. المشكله الكبيره ان احنا في مره كذب واحنا ضحكنا، وفي مره كذب واحنا سكتنا، فاتعود هو على هذا الكذب. فينبغي ان احنا نزجره وننهره ونهدده في كل كذبه نعرفه. اتصل. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ يعقوب. نعم. والله انا كان عندي 3 اسئله حضرتك. اتفضل يا اخي. السؤال الاولاني هو بخصوص العلامات الحياتيه اللي احنا ممكن نعرفها بخصوص الاذلال الى الله، يعني البني ادم اللي هو يبقى عنده اذلال الى الله. كلام جميل، جزاك الله خير. اللي ممكن يبقى اخلاقه تبقى عامله ازاي؟ فهمتك. ده السؤال الاولاني. الثاني. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، في حديث في صحيح مسلم بخصوص رضاعة الكبار. والسؤال الثالث. السؤال الثالث بخصوص التأمين على الحياة. انا جولي وقالوا لي ده في افتة من دار الافتة ان التأمين على الحياة حلال، وجابوا لي الصورة والكلام ده، فهل ده حلال ولا حرام؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يعني انا سعيد بهذا الاخ، يعني في اسئلة كده مركزة وجيدة، واولها في موضوع ايه الصوره الحياتيه لواحد ذليل لله عز وجل، معاملته تبقى ازاي وشكله ازاي ووضعه ازاي. ده هيجي لنا ان شاء الله في 10 نقاط باذن الله تعالى في مرحله تانية. اخر اتصال. نعم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. نعم. وطي التلفزيون واتكلم التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ. اهلا بحضرتك. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. والله اني احبك في الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. كنت عايز اسفر من ساعتك بس حاجه. نعم اتفضل. اولا بس موضوع الاخراج، يعني ارجو من فضيلتك ان انت تترك موضوع الاخراج ده. يعني ايه اترك موضوع الاخراج؟ يعني موضوع الاخراج ده يعني ايه؟ يشوش علينا شويه. معلش معذره. انا اترك موضوع الاخراج. يعني شايف ان ساعتك مثلا بتلتفت مع الكاميرات او كده، خلي الكاميرات هي بتلتفت. فعلا يعني. انا مش فاهم. بتلتفت. انا مش فاهم السؤال صراحه، بس هو موضوع الاخراج انا ماليش علاقه بالاخراج. انا قاعد وهو المخرج بيقول لي كاميرا واحد كاميرا اثنين، فانا مش عارف انت قصدك ايه. لكن فاتنا برضو سؤال من الاخ اللي انا قلت اسئلته كويسه، اللي هو بيقول على التأمين على الحياة. التأمين على الحياة حرام قولا واحدا. لانه لا يجوز، لان في نوعين من الحرام، الغرر، لان زي ما اقول كده واحد مامن بيقول هدفع كل شهر، تدفع كل شهر 100 جنيه واذا حصلت لك حادثه تاخد 100,000 جنيه مثلا، ممكن يفضل يدفع لما يدفع 200,000 وحصلتلوش حادثه او ما ماتش، وممكن ما يدفعش يدفع 5 شهور وتحصل له الحادثه او يموت ياخد الفلوس. ده مش من الاسلام، ما بيقولش كده. الاسلام يقول بيع معلوم في ثمن معلوم لاجل معلوم. دي حاجه. موضوع ارضاء الكبار ده خد اكبر من حجمه، وانا شايف ان احنا ننشغل عنه وما نجاوبش عليه وما نتكلمش فيه وسيب الموضوع ده خالص. نرجع لموضوعنا. انا احبكم في الله اخوتي في الله، انا احبكم في الله، اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان يعافينا واياكم من البلاء، وان ينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اخوتي في الله، نعود الى موضوع الذل والانكسار لله جل جلاله. وانا مش عايز استعجل وادخل على الذل لله جل جلاله قبل ما اخلص موضوع الذل للشرع، لان ده المدخل، ده الطريق. الصلاة يا جماعة، انا مش قادر اتصور مسلم ما بيصليش، بالعكس بقول بشر ما بيصليش. في انسان نقول له تعالى تعرض على الملك اللي خلقك 5 مرات في اليوم والليلة ويقول لا مش عايز؟ تقف قدامه، انت متصور يا اخي يا حبيبي، متصور انك لما تقف في الصلاة الله اكبر، قال صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ربنا سبحانه وتعالى بينصب وجهه الى وجهك، يبقى قدامك مباشرة، مين يرفض ده؟ مين ينشغل عن ده؟ مين يترك ده؟ سبحان الله العظيم. وتأمل واحد بيصلي كل يوم 5 مرات، بس بيصلي صلاة صحيحة، بيصلي بروح، يعني بيقف يصلي صح. هيجي معانا في موضوع الذل لله في الصلاة، سبحان الله العظيم، إن وضع اليدين على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وقفتك كده والنظر محل السجود. سئل الإمام أحمد عن وضع اليدين على الصدر، قال ذل بين يدي عزيز. الله، المعنى ده، الشعور ده ما يجيش غير كده، انك الله اكبر وتقف. انا عايز كل واحد مننا الليله دي يجرب ركعتين من دول، بعد ما نخلص ان شاء الله توضى وهات سجادتك وابقى ارفع ايديك كده وحس برفعه ايديك الاستسلام، حسها وانت رافع ايديك كده، خليك رافع ايديك شوي. ما بنقولش دايما، لا ده احنا لسه دلوقتي بنتعلم، جرب. ها بنلين، ها بنلين قلوبنا للذل، بنهذبها، بنقربها للذل. رفع ايديك وانت واقف بين يدي الله جل جلاله، رفع ايديك الله اكبر، وايديك مرفوعه بتقول الله اكبر. افهم الله الله الله الجليل العظيم اكبر. وقلت لك قبل كده اكبر من ايه؟ الله اكبر من ايه؟ من كل حاجه. غلط، ما تقولش اكبر من كل حاجه، هو ربنا اكبر من كل حاجه صح صدقا، لكن غلط اجابتك انك تقول الله اكبر من كل حاجه. انا عايزك تقول الله اكبر من مشاغلي، الله اكبر من همومي، الله اكبر من اللي حواليا، الله اكبر من الشغل، من الفلوس، من الزوجه، من الاولاد، من اصحابي، من تالمي، من الصداع اللي عندي، اكبر اكبر من الالم اللي في بطني، اكبر من الوجع اللي في رجلي. الله اكبر، وانت رافع ايديك في حاله الاستسلام وبتكبر الله أكبر. نزل إيديك بالراحة بالراحة، حط إيدك اليمين على إيدك اليسار على صدرك كده، واخشع، أشعر، ووطي دماغك، وانظر في محل السجود، وقول دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقف مع كلمة أعوذ. أعوذ يعني أحتمي وألتجئ. يا رب اللهم إني أحتمي بك فاحمني، اللهم إني ألجأ إليك، اللهم إني ألجأ إليك فآوني، اللهم إني آوي إليك فاقبلني، اللهم إني أرجوك فلا تطردني. قول كده، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أحتمي بالله، أقبل على الله، آوي إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أول الفتحة. وربنا في الحديث القدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. تخيل كده وانت واقف وتقول الحمد لله رب العالمين، وتسمع كده بودنك، لا مش بودنك، بقلبك، حمدني عبدي، عبدي أنا، ربنا بيقول حمدني عبدي، أنا اللي قلت الحمد لله. سبحان الله العظيم. الرحمن الرحيم. مجدني عبدي. ده أنا؟ ربنا بيقول عني أنا، إن أنا مجدته. مالك يوم الدين. أثنى علي عبدي. فيا سعادة قلبك، يا إشراقة نفسك، يا رحمة الله بك، إذ قال الله عنك عبدي عبدي عبدي 3 مرات. بالله عليكم، دي حاجة تترك؟ دي حاجة يستغنى عنها؟ مش دي حاجة يشتاق إليها؟ مش دي حاجة يسعد بيها؟ سبحان الله العظيم. المحروم، المحروم هو الحرم من الوضع ده، حرم من الكلام ده. المحروم، ما بلاش موضوع الإخراج ده عشان الناس اللي زعلانة من الإخراج يا عم. المحروم هو اللي ترك هذا. الخشوع يجي كده بقى، بالإحساس بالصلاة، بفهم الصلاة، بالسعادة بالصلاة. هنستعجل حتة وندخل على موضوع الصلاة كده. اسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: الصلاة مثنى مثنى، ركعتين تشهد في كل ركعتين، اسمع اسمع، وتخشع وتضرع وتمسكن، تقنع يديك وترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب يا رب يا رب. هي دي الصلاة. أنا بتعجب اللي ما بيصليش يجيب السعادة دي منين؟ يحس بالحلاوة دي فين؟ إزاي صابر على الجفاء ده عن ربنا؟ يا صبرك يا أخي، يا سلام لو تبدأ ترجع لربنا وتحس بالنعمة. أنا مش عايز أترك موضوع الاستسلام للإسلام تاني يا جماعة، مش عايز أتركه، لا عايز أرجع له تاني بعد إذنكم. تلقي الأوامر بذلة القبول والانقياد والامتثال. الأذان أذن، حي على الصلاة. يذكر عن رجل اسمه أبي عثمان الدقاق، كان يعمل في دق النحاس، عارفين الناس بتوع خان الخليل اللي بيدقوا النحاس، كان يعمل في دق النحاس، فكان إذا أذن المؤذن رفع المداء اللي بيدق بيه، إذا رفع القدوم فسمع الأذان لم ينزله، رفع القدوم الله أكبر يروح سايب وراه، رفع الله أكبر يروح سايب وراه، داقه ما يرفعوش. الله هو ده، الله أكبر. جات لك الأوامر تبقى في غاية الاستسلام، الطاعة، الامتثال، الذل للإسلام، القبول. سبحان الله العظيم، ما تعترضش من باطنك على شيء أبدا. بمعنى واحد، الأخ قال لي إيه علامة الذل في الشارع؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. جات لك الأمر إنك تغض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك، ما تطلقش بصرك، ما تبقاش ماشي كده مروش، غض بصرك، استسلم للأمر، ذل للأمر. قال أمر للمرأة، الله جل جلاله يقول وقرن في بيوتكن، جي الأمر للمرأة استسلم للأمر وتقعد مش على ضجر، مش على ألم، مش على عدم رضا، وإنما تستسلم للأمر بغاية الرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الحرج وجمال التسليم، تمام التسليم. وهكذا في كل الأوامر، جت لك الأوامر أعفو اللحى، جت لك الأوامر قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جت لك الأوامر آتوا الزكاة، جت لك الأوامر بصيام رمضان، جت لك الأوامر بالكف عن الشتم وحفظ اللسان، جات لك الأوامر بعدم إيذاء المسلمين وترك الغيبة والنميمة وعدم الانتصار بظلم من الظالم، عدم أخذ الحق بظلم يعني، تبقى في غاية الاستسلام. أوامر الشرع، الشرع أمر بكده، مالكش حل، يمشي على رقبتك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، على عيني ورأسي حاضر، سمعنا وأطعنا. أي أمر للشرع يجي ما تحاولش التفلت منه، ما تحاولش الخروج منه. كتير الأسئلة يا جماعة النهاردة، نعمل ايه؟ المشايخ اختلفوا، شيخ بيقول حلال وشيخ بيقول حرام، نعمل ايه؟ قلت لك حلها ببساطة، الدليل، قال الله قال الرسول، وتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل لي الاثنين بيقولوا قال الله وقال الرسول. فهم السلف، فهم الصحابة القديم، فهم الصحابة التابعين أتباع التابعين، فهمهم إيه للمسألة؟ وانتهت القضية، تبقى خلصت. إخواني، هذا هو الاستسلام للإسلام، الذل للشرع، الخضوع للأوامر، تلقي الأوامر بالقبول، هو ده إنك تعيش إسلامك. ثم أيها الإخوة، يأتيك بعد ذلك الذل لله. الذل لله جل جلاله يقوم أيها الإخوة على العلم، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. والذل لله أعظم الأبواب وأفضل الأبواب وأيسر الأبواب للدخول على الله. لما قالوا إن أول علم يرفع الخشوع، حتى تدخل مسجد القوم فلا ترى فيه خاشعا. ليه؟ ما فيش ذل لله ليه؟ جرب انت كده، ولا بقول لك ما تجربش. لكن لو الانسان واحد في صف واقفين في الصلاه، وانا وقفت امرر عيني كده على المصلين واحد واحد واحد واحد واحد واحد على المصلين، بدور على ذل في الوجوه اثناء الصلاه. يعني الناس واقفه تصلي كده، بنظر في وجههم، كيف وشه ذل؟ معاني ذل، خضوع لله عز وجل. في أثناء الدعاء بنظر للوجوه، في معاني ذل؟ مفيش. ليه مفيش معاني ذل؟ ليه مفيش معاني ذل؟ لأن الذل خلص نتيجة ذل البشر للبشر، نتيجة ذل الناس للناس، نتيجة خضوع الناس للدنيا. فالإنسان عنده كمية ذل، رصيد ذل في قلبه، لما هو طلعه لده ولده ولده ولده ولده، في الآخر لما وقف بين إيدين ربنا جاي يطلع ذل، ملقاش، خلص. فلذلك أنت محتاج تسترجع العزة بالإسلام والعزة بالله، فلذلك تمتلئ عزة فتيجي قدام ربنا وتنفق ذلك كله لله. أول سبيل للذل بالله، للذل لله سبحانه وتعالى، العلم، العلم، العلم. أول حاجة في العلم الانكسار لقوة مطالعة قرب الله من عبده واطلاعه على سره. خلي بالك من النقطة دي، مهمة قوي. العلم باطلاع الله على سرك وضميرك. ان ربنا دلوقتي وانت قاعد كده دلوقتي قدام التلفزيون، سواء كنت متكئ على الفوتيه بتاع حضرتك او قاعد ايما كانت القعدة، وربنا شايفك، مش شايف ظاهرك بس، ده شايف قلبك وشايف دماغك، شايف دماغك بتفكر بتقول ايه، ناوي على ايه، شايف قلبك مشغول بإيه، بيحب إيه، بيكره إيه. الإحساس بالمعنى ده يورث ذل. استشعار قرب الله جل جلاله. احنا ايماننا ان الله جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماوات جل جلاله، لكن قريب منك جدا، قرب معية، قرب إحاطة، قرب علم، قرب قهر. سبحانه وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معاك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين كده وما تخفي الصدور. اللي جواك ربنا شايفه، شايف تفاصيله، شايفه. فإحساسك كده يخليك تقشعر، تتضاعف، تلتئم، تتقصر. شايفني انت قدام ربنا كتاب مفتوح مكشوف، كل تفاصيل خواطرك يعرفها سبحانه وتعالى. ولذلك مع الإحساس ده، لو دعيت ربنا تبقى الإجابة قريبة قوي. هيجي معانا الذل في الدعاء، بس واحدة واحدة. اصبر علي، الله يرحمك. ربنا يرضى عنا وعنكم أجمعين. اسمع، يقول سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شوفوا يا جماعة الذل في الدعاء. سيدنا زكريا وهو بيناجي ربنا سبحانه وتعالى، شوف كده في أول سورة مريم: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. سيدنا زكريا شوف الـ الـ الـ الـ القصة، شوف الذل، شوف الدعاء: يا رب أنا كبرت وعظمي ضعف خلاص، ما بقتش شباب، ما أقدرش، وشبت، قربت أموت وقبلك، ويا رب عندي ولاية، عندي مسؤوليات، ومليش ولد يتحمل المسؤولية، يا رب يا رب اديني ولد. سبحان الملك. وأنا يا جماعة بحب الناس اللي ما عندهمش أولاد، بحب الناس اللي ملهمش أولاد بجد، بتلاقي في قلوبهم رضا وانكسار عجيب لله كده، جنة يعني. أنا أعرف كم واحد، سبحان الله العظيم، الواحد لما بيشوفهم بيذكر الله، والله العظيم، سبحان الله العظيم. ناس طيبين، راضيين، بس زي ولا كده تحس فيه نوع انكسار كده جميل رائع، الواحد نفسه ينكسر لربنا الانكسار ده، يخضع لربنا الخضوع ده، يرضى بربنا الرضا ده. ودول سبحان الله العظيم زي ما قلت كده، اديت مثال قبل كده بالسيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترزق أولاد، ما ربنا ما اداهاش أولاد السيدة عائشة، وكانت بتحب النبي، وزي ما بيقولوا دايما نفسي في ولد منك، ما حصلش. لم يثبت في السنة ان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للرسول ادعي لي ان ربنا يرزقني ولد، لم يثبت في السنة انها رفعت ايديها وقالت يا رب اديني ولد. الرضا. سيدنا زكريا شوف جاي يدعي ربنا سبحانه وتعالى اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء، بعد ما شاب وكبر وعجز بيقول يا رب اديني ولد. قد يكون طول عمره بيطلب من الله عز وجل بس جاله الدعاء هنا. يبقى اول حاجة في العلم يا جماعة عشان يحصل الذل لربنا، ابن الجوزي بيقول ايه، تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. اخضع كده وانكسر وتضاعف، تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. كل ما تكون اضعف كل ما يبقى اللطف اكبر، ربنا يلطف بيك ويعاملك باللطف. الانكسار لقوة مطالعة القرب، انك تشايف ان ربنا قريب قوي. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، إنه تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أنت بتدعي سميع قريب أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. استشعار القرب ده يا جماعة إنك تستشعر إنه قريب منك، وانك تعرفه بقى. نحن نهينا عن التفكر في ذات الله، وامرنا بالتفكر في مخلوقات الله، في نعم الله جل جلاله. يبقى احنا بنفكر في نعم ربنا علينا مش في ذات ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. بس لازم تبقى عارف ان ربنا عظيم كبير واسع، الله جل جلاله قاهر قهار. ربنا سبحانه وتعالى كل الكون، كل الكون لا يساوي شيئا بالنسبة لله، ولا ذرة ولا ذرة. فلذلك لما بقول لك كده ما تعرف عظمة ربنا جل جلاله، وانت والكون ده كله لا تساوي ذرة، يبقى القرب والبعد ده مسألة ما مش مش مش مش مش تتفهم بالعقل، مش تتصور. لا لا لا، ده انت قريب منه وفي قبضته على طول. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات في يمين، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. انت ايه بقى، انت ايه يا مخلوق يا ضعيف، يا مسكين يا فقير، يا ذليل يا حقير بالنسبة لله؟ انت ايه، انت ايه؟ احساسك ده يجلب لك بقى الذل للكبير المتعال. للعظيم سبحانه وتعالى. نمرة اثنين. اتصل هنا؟ هنا؟ اتفضل. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد؟ أيوه يا أخي اتفضل. يبارك فيك. آمين. والله إحنا بنحب حضرتك كتير جدا جدا جدا وربنا يجازيك عما تعمل. يعني أنت مش من اللي زهقوا من قلتي إن أنا بحبكم في الله؟ لا لا والله والله. مش منهم طيب الحمد لله. لشيء منك يا شيخ محمد والله. جزاكم أنا بحبك في الله جزاك الله. جزيك عما خير يا رب. جزاكم الله خير. والله عندي لحضرتك سؤال وطلب. اتفضل يا أخي. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده في منتهى الروعة، واحنا يعني انا دلوقتي حاسس بيه بقد ايه جماله يعني لو حصل معايا، لكن بعد الحلقة ما بتخلص احنا بننسى وبنبعد وبندخل في الدنيا تاني، فايه الحاجات اللي نعملها في اليوم والليلة والليلة تقربنا شوية من ده؟ جميل جزاك الله خير، السؤال طيب ماشي. يبارك. السؤال الثاني. الحاجة الثانية يعني انا جنب حضرتك هنا في اكتوبر وعايز اعرف مواعيد دروس حضرتك في اكتوبر ان كان فيه. طيب خلينا في السؤال الاولاني بقى. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وانا بحبك في الله جزاك الله خيرا. انا نفسي في الاسئله الطيبه الجيده دي، ومش هزعل ان شاء الله. صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاخ فعلا بيقول الحقيقه، ان احنا نبقى قاعدين في الدرس والجو الايماني والشحن الايماني وزي الفل، لكن بعد كده الدنيا بتاخدنا، ازاي نستمر يا جماعه؟ بالمجاهده، بالمجاهده. ازاي نستمر؟ ان احنا نجاهد انفسنا. في حد بيعمل ريجيم علشان يخس، فقال لي انه بعد فترة من الريجيم اصلا ما بقالوش نفس للاكل، ما بقالوش شهوة للاكل عشان يستمر على كده. هو ده احنا مشكلتنا، ان احنا بعد الحلقة مباشرة بنتخلص من جو الحلقة. لا، ما تتخلص، خليك عايش فيها شوية. زي ما قلت لك كده، قم بقى جرب لله ركعتين بالصوره اللي انا قلت لك عليها بدون ما نتكلم مع بعض. كنا زمان ايام الفتح في المساجد والدروس وكده، اقول للاخوه بعد ما تخلص الدرس ما حدش يسلم حد، ما حدش يكلم على حد، ما حدش يكلم حد. روح بالشحنه الايمانيه دي، بالحراره الايمانيه دي، روح على بيتك، اقفل على نفسك واشتغل مع ربنا عشان تستمر بيها اطول فتره ممكنه. ربنا علمنا كده في الصلاه، بعد الصلاه ان انا اقعد اقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 للاحتفاظ بحراره الصلاه اطول فتره ممكنه. اما موضوع الدروس فما فيش في الوقت الحالي. جزاك الله خير وربنا يبارك فيك. اتصال. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. ايوه يا اخي اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا بك يا اخي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب يا اخي. والله انا بحب حضرتك في الله. احبك الذي احببتني لاجلك، جزاك الله خيرا. وجزاك ان شاء الله. انت حضرتك معايا دلوقتي على الهواء؟ انا مع حضرتك على الهواء. حضرتك معايا حاليا دلوقتي؟ اه والله. سيدي يا فندم ربنا يبارك فيك. اتفضل يا اخي. بس عايز احكي حاجة بس بسيطة جدا. اتفضل يا اخي. انا الحمد لله من نعم ربنا عليا ان انا فعلا لما انكسرت لربنا سبحانه وتعالى، وصليت كام الليل الحمد لله، وظبطت على الصلاة الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني اكرمني من عنده حاجات كتير جدا جدا جدا. نعم. الحاجه الاولانيه ان الحمد لله بقى محبوب جدا في شغلي، زائد ان الحمد لله رب العالمين يعني كل اصحابي الحمد لله بيحبوني. الحمد لله. وفي نفس الوقت كمان كل حاجه بطلبها من ربنا بلاقيها قدامي. الحمد لله. معنى ان انا ببقى قاعد كده مثلا افتكر فلان، ابص ايه داخل قدامي في ثانيه. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. واسال حضرتك تدعي لي والنبي. احنا سعداء بالمكالمه ديك، وجزاك الله خيرا. ربنا يبارك في حضرتك. وربنا يرزقنا واياك الانكسار له والخضوع له والذل له سبحانه وتعالى. نعم اخر اتصال تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. يا مرحبا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. والله انت منورنا في التلفزيون. ربنا يرضى عنا وعنك يا حاجه. انا عندي سؤالين. اتفضلي يا اختي. انا مريضه ونايمه في السرير. يا رب يشفيك ويعافيك يا رب. ربي يخليك. ما بعرفش اصلي وانا واقفه ولا انا نايمه على ظهري. لازم اصلي وانا نايمه على جنبي. ما تقدريش تقعدي حضرتك؟ لا ما بعرفش اقعد. طب الحمد لله. فطبعا انا بملي اصلي واحس ان انا صلايا مش مقبوله. لا مقبوله ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلا. طبعا وشي بيبقى في السقف. على جنب، انت نايمه على جنبك اليمين؟ نايمه على جنبي، بيبقى جنب الحيطه كده. ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. تحاولي انك انت يعدلوا لك السرير كده على جهه القبله، بحيث ان انت وانت نايمه على جنبك تبقى متجهه للقبله. لو مش ممكن برضو ما يجراش حاجه، انت مريضه يعني معفو عنك. انا سعيد ان حضرتك بتصلي. انا جميل ما شاء الله، حاسه ان انا صلاتي مش مقبوله. لا ازاي مش مقبوله؟ ده ان شاء الله مقبوله ان شاء الله، لان انت كنت وانت مريضه. انا دايما بقول ان المريض محتاج لربنا اكتر من السليم. يا رب. احنا كلنا محتاجين لربنا، لكن المريض اللي بطل صلاه بقى قال لا، ده انت المفروض دلوقتي تصلي احسن. جزاك الله خيرا يا حاجه، وربنا يثبتك على الايمان ويتقبل منك. لك عندي سؤال تاني. ربنا يبارك في حضرتك. انا جاني عريس لبنتي، ف يعني هو اكبر منها سنا، فتملي ما فيش يعني ما فيش ألفة منه خالص بيها. نعم يا حاج. فأنا طبعا الموضوع ده قلقني، كمال الشغل واخده وحياته واخداه ومهملها يعني. نعم نعم يا حاج. فأنا يعني أنا خايفة أن أنا أدخلها في الموقف ده، وانت عارفة ما بيبقى الرجل. ربنا يهديهم لبعض. حضرتك بس ادعي لهم كده ان ربنا يقلب بين قلوبهم ويصلحهم لبعض، وربنا يصلح الحال ان شاء الله. اكرينا بالشفاء يا رب. وربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض مسلم يا رب، ويعافي كل مبتلى مسلم. جزاكم الله خيرا يا حاجه. اخوتي في الله، انا اشتقت للذل الى الله، اشتقت ان احنا نرجع للذل لله سبحانه وتعالى. مش عارف او شكلنا نخلص الحلقه، ويا ترى اتعلمنا حاجة النهاردة الليلة دي للذل لله ولا ما اتعلمناش؟ قلت لكم نمرة واحد الذل للشرع، الاستسلام للشرع، الخضوع للأحكام، الرضا بالأوامر، نفي الحرج، وجمال التسليم لله للإسلام. الإسلام يقول لك المزيكا الأغاني حرام تبقى حرام، الحجاب فرض يبقى فرض، الصلاة في الوقت الفلاني يبقى في الوقت الفلاني، الربا حرام يبقى حرام. الاستسلام ده والرضا وتقبل الأمور ديك بسعة صدر، بسعة صدر بيقولوا عليها السماحة في ترك المناهي. لما يبقى في نهي عن رؤية النساء العاريات، يبقى عندك سماحة في ترك المنهي عنه. ده تركها مش بحرج في الصدر، وإنما تركها بسعادة إنك بتطيع ربنا جل جلاله. زي ما بتقول دايما عشان خاطرك يا جماعة، قلت لكم كنت بحج، فلما بحج مع الناس ويقولوا تعب بهدلة، أقول إيه المانع إن احنا نتعب لربنا ونبقى سعداء بالتعب لربنا؟ يبقى تعب لذيذ، التعب لربنا تعب لذيذ. انك تتبهدل لربنا وتتذل لربنا يبقى ده حاجه ممتعه بالنسبه لك. يا جماعه مش لعيب الكوره بيلعب وبيتمتع باللعب ده وهو تعب وارهاق وعرق؟ انت كده بتتعب لربنا وتتمتع بالتعب وتسعد بالتعب وتعيش في جمال وروعه هذا التعب. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. نمرة اثنين، احنا قلنا نمرة واحد الاستسلام للشرع، اثنين العلم، واحد في اثنين العلم يجعلك، العلم بقرب الرب، قوة مطالعة قرب الرب منك. اثنين العلم باطلاع الله على السر والضمير. ثلاثة استشعار القيام بين يدي الرب فيقتضي خلق الحياء. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول ايه؟ والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله تعالى. الحياء، شفت لما يبقى واحد مستحي من ربنا ونفسي نفرغ حلقه للحياه ان شاء الله هيكون لازم لازم، لان احنا في زمان نذر الحياء. لان اللي دفعني للكلمه دي كنت هقول لك، عمرك شفت بنتك او اختك وهي مستحيه جالها عريس؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ البكر اذنها صماتها، لان البكر حييه، كان اشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البكر دي حييه مستحيه، لو جت سيره عريس سيره راجل تقوم تلاقيها مستحيه كده. في النهارده ده؟ في كتير. الحياء ده يطلع للمؤمن لما يتفتح في قلبه عين، يشوف بالعين دي انه واقف قدام ربنا. فاللي واقف قدام ربنا يبقى في قمة الحياء، في قمة الحياء. شوف ربك بيقول ايه؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هو ذا العلم، إذا سمع القرآن يزداد خشوع. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيزل. ليه؟ ما هم بيسمع القرآن، القرآن كلام الله، فيحس ربنا بيكلمه. فاستشعار ده استشعار القيام بين يدي الرب يجلب الحياء، الحياء يجيب الخشوع والذل والانكسار والخضوع. هو ده استشعار القيام بين يدي الرب فيفضي إلى الحياء. أنت بتستحي من ربنا؟ استحي منه، شايفك، سمعك، معاك، مراقبك. إن الله كان عليكم رقيبا. استشعارك المعنى ده، القرب ده، إنك تعيش قريب من ربنا جدا، حاسس إنك واقف بين إيديه دايما، تفضل دايما خجلان، مكسوف، مستحي. بعض الناس يقول أذنبت ذنبا فاستحيت أن أرفع رأسي إلى السماء شهرا. أذنب ذنب فكل ما يجي يرفع رأسه فوق يكسف، يا رب اغفر لي يا رب. يجي يرفع رأسه فوق يكسف، يا رب اغفر لي يا رب. أقابل ربنا بأنهي وش؟ بأنهي وجه؟ أقول يا رب بأنهي، أقرب من ربنا بأنهي وجه؟ الحياء. يبقى يا جماعة الليلة دي ليلة العتق من النار إن شاء الله. اللهم أعتق رقابنا من النار. في ليلة العتق من النار محتاجين نطلع شوية ذل لربنا. اظهر ذل، زي ما قلت لك كده الحديث، تقنع وتمسكن واخشع وارفع يديك وتضرع، حط ايديك ارفع ايديك لاستسلام وحط ايديك على صدرك ذل. واسجد ومرغ وجهك يا رب بالذل تعتق. الليلة دي ليلة العتق من النار. مين عايز؟ مين ناوي؟ مش عايزين نيجي نشتكي بعد كده؟ احنا كنا خشعين وحاضرين واول ما خلصت انشغلنا والدنيا غلبتنا. لا، اول ما نخلص يلا الوضوء، يلا السجادة، يلا لوحدك على جنب ومصحف في ايدك وانت واقف وادعي ربنا. ابدأ كده الصلاة وابدأ مصحفك في ايدك، يا رب يا رب يا رب، واركع. ان شاء الله مزيد من الكلام عن الذل يأتي معنا، لان لسه احنا قلنا 10 نقاط، ما قلناش منه النهاردة الا 3، علشان فعلا محتاجين يا جماعة افهموني نستمتع بالذل لله، نستلذ، ويعني نبقى اخر هنا في الذل لربنا. ليلة العتق من النار، إياك أن تمر عليك دون أن تعتق. يلا ركعتين فورا. أنا بحبكم في الله، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.